الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري عن عبدة وأبي معاوية المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل، تعني ابن عمر، إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه، ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال عن أبي معاوية على قبر يهودي. في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا حديث ثابت صحيحين، وليس من رواية عبد الله بن عمر فقط، من رواية عبد الله بن عمر ورواية أبيه عمر ورواية المغيرة بن شعبة ورواية أبي موسى، وكلها في الصحيحين ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورده لا يجوز. ثم قد سبق في الدروس الماضية أن ذكرنا أن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الله مع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض ولا يتعارض، ليس بعضه يعارض بعضا أو يناقض بعضه بعضا، إلا أن يكون حكما أنزله الله جل وعلا ثم نسخه، والنسخ ينسخ الله ما يشاء، إذا شاء نسخ، كما قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، على أصح أقوال المفسرين أن هذا في النسخ، في نسخ الشرائع والأحكام. وفي هذا الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهل هذا يعارض قوله جل وعلا فلا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه، وما أشبه ذلك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ليس في هذا تعارض، الواجب أن ينزل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله منازله، وإذا كان الإنسان ما استطاع أن يجمع بين النصوص فعليه أن يقف يقول الله ورسوله أعلم، الله أعلم، العلم عند الله، مع اعتقاده أن كلام الله وكلام رسوله ليس فيه تناقض وليس فيه تعارض، لا بد أن يعتقد ذلك، لأن الله جل وعلا علام الغيوب، وهو جل وعلا نزه كلامه عن شيء من التعارض، وكذلك رسوله أخبر الله جل وعلا أنه لا ينطق عن الهوى. وقول عائشة هنا وهل أو وهل، يجوز هذا وهذا، وهل ووهل، ووهل معناه أنه أراد شيئا فأخطأه، أراد أن يقول كذا فأخطأه، يعني ذهب وهمه إلى شيء آخر ولم يرد ذلك ولم يتعمد. أما وهل فإنه ظن أن هذا هو المقصود وليس كذلك. على كل حال عائشة تعارض هذا القول وترده وتقول إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل يهودي أو يهودية يبكي عليه أهله ويقول إنه ليعذب وهم يبكون عليه، وما أراد مطلقا، وهذا ليس صحيح. الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا تدل على خلاف هذا، ومعلوم أن الذي يثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي في مثل هذه الأمور. وليس إذا كانت مثلا المسألة هذه قاعدة معروفة، ولكن إذا كانت الأحاديث أو الأحكام بعضها سنده وإثباته ضعيف ما يقال إن المثبت مقدم على النافي في مثلها، وإنما إذا كانت كلها ثابتة، إذا كانت ثابتة فهذه القاعدة تستعمل وهي قاعدة معروفة عند العلماء. فالشأن في المعنى ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. ذهب عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وابنه وجماعة من السلف أن هذا على ظاهره، وأنه لا يجوز أن يبكى على الميت، فإن بكى عليه عذب مطلقا. وسبق أن البكاء هو رفع الصوت والنوح، وليس البكاء هو دمع العين وحزن القلب، كون العين تدمع وتذرف وكون القلب يحزن ويظهر الأثر على الإنسان هذا لا يسمى بكاء، ولا يكون بذلك آثما ولا يكون متعرضا لعذاب قريبه، وهذا أمر متفق عليه كما سبق. إذن البكاء هو رفع الصوت مع تعداد المحاسن وما أشبه ذلك كما سيأتي. وجمهور العلماء أن هذا مؤول، كما يقول أبو الليث السمرقندي، يقول: عامة العلماء أول هذا الحديث. وكذلك يقول النووي في شرح مسلم: عليه جمهور العلماء، يعني تأويله عليه جمهور العلماء، ثم اختلفوا في التأويل ما هو. فمنهم من قال تأويله أن الرجل إذا كان من عادته البكاء، أو أنه يعلم أن أهله يبكون عليه ولم ينههم، فإنه يعذب، لأن هذا من كسبه. هذا الذي يقول أنه جمهور العلماء. ومنهم من قال المعنى أن الإنسان إذا كان له أعمال تعد من الفضائل له وهي مخالفة للشرع، ككونه مثلا ينفق أموال ليست في سبيل الله، ليست في على وفق الشرع، وكونه مثلا يعمل أعمالا يجلب بها نفع لأقاربه ولكن فيها ظلم، فيها مخالفة للشرع، ثم إذا مات عددوا تلك الأشياء عليه، فإن هذا يعذب، لأن هذا من طريقة الجاهلية. ومنهم من قال تعذيبه أنه إذا قيل له أنت كذا وأنت كذا، كما هي عادة الجاهلية، يلكزه الملك كما جاء منصوص عليه في الحديث، يعني يضربه بيده ويقول أنت كذلك. واحتج بهذا لما ثبت من حديث عبد الله بن رواح أنه مرض وكان رأسه في حجر امرأة من نسائه، فأغمي عليه فصارت تصيح تقول كلاما ولم يستطع أن يرد عليها، فلما أفاق قال: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك أنت كذلك. ولما مات لم تبكي عليه، وهي أخته التي كانت تقول ذلك. ومنهم من قال إن هذا عرض الأمور عليه، وهذا قاله بعض المتقدمين ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فعذابه تعذيبه كأنه العرض، عرض الأشياء التي تقال تعرض عليه، أو الشيء الذي يفعله أهله من المخالفات فيتألم من ذلك ويكون عذابا له. ومنهم من قال إن تعذيبه هو أنه يكون فيما إذا كان عالما الحكم وعالما أن هذا من المحرمات ثم تساهل في الأمر ولم يتقدم إلى أهله بالنهي عنه والزجر عنه، فإنه إذا حدث ذلك وهو لم ينههم فإنه يعذب، بخلاف ما إذا نهاهم عن هذا وأخبرهم أن هذا محرم وأنهم إذا فعلوا ذلك يضرهم ويضره. فإذا كان تقدم إليهم بهذا فإنه لا يعذب عليه. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: كل هذه الأقوال يمكن القول بها ويمكن أن يكون الحديث منزلا عليها، وذلك باختلاف الناس، وتوضع هذه الأقوال مواضعها باختلاف أحوال الناس، كل من كانت حالته كذا فيكون كذلك مثل ما ذكر. بهذا يتبين لنا أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلماء حاولوا الجمع بينه وبين الآية، وقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الأعمال التي يعملها الإنسان من السيئات لا تحمل على غيره، كما قال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن. فجعل الصالحات الأعمال الصالحات للعامل فقط، وأخبر جل وعلا في آية أخرى أن من عمل صالحا أنه لا يخاف ظلما ولا هضما. قال العلماء: الظلم أن يوضع عليه ما ليس من سيئاته، يعني يوضع عليه سيئة غيره، والهضم أن يؤخذ من حسناته وتعطى غيره، فهذا حق. فكل ما سبب يكون له سبب فيه، هذه الأقوال التي سبقت معنى ذلك أنه متسبب فيكون ساعي في ذلك، فلا يكون مخالفا للآية بل يكون متفقا معها، وبهذا يظهر أن معناه صحيحا. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال: دخلت على أبي موسى وهو ثقيل، فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به، فقال لها أبو موسى: أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. قال: فسكتت. فلما مات أبو موسى قال يزيد: لقيت المرأة فقلت لها: ما قول أبي موسى لك؟ أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. هذا أيضا من الحديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سلق ولا من خرق ولا من حلق. وكلمة ليس منا قال العلماء إنها تدل على أن هذا الفعل من الكبائر، أقل ما يقال فيه إنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولو أخذ على ظاهره لكان الفاعل خارجا من الدين الإسلامي، إن قوله ليس منا يعني من المسلمين. ولكن سبق مرارا أن مثل هذا يجب أن يوقف عنده، وأن لا يؤول التأويل الذي يجعله سهلا وفعله ليس صعبا عند كثير من الناس، ولا يجوز أن يؤخذ به على ظاهر اللفظ كما هو فعل الخوارج، فيخرجون المسلمين بالذنوب من الإسلام ويحكمون عليهم بالنار، فهذا باطل قطعا. والأول أيضا فيه خطورة وفيه مخالفة لظاهر اللفظ، لظاهر رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر في ذلك مثل ما قال سفيان والإمام أحمد وغيرهما من أئمة الحديث، إن هذا لا يجوز تأويله، بل يترك على ظاهره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأمور. الأول أننا لا نجزم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عينا معنى من المعاني يكون في ذلك خطورة القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. المعنى الثاني، الأمر الثاني، أننا إذا أولناه زالت الحكمة التي أريد بهذا القول أريدت بهذا القول، وهي الزجر عن اقتراف مثل هذه الأمور. ولكن هذا مع اعتقادي أن الفاعل لا يكفر، لا بد أن يكون هذا، وهذا هو الصواب. وهذا ليس في هذا اللفظ فقط، في جميع ما جاء من نصوص الوعيد التي تقال على المسلمين ويكون ظاهرها مثل ذلك، يجب أن يقال فيها هذا القول. أما معنى السلق فهو رفع الصوت، رفع الصوت عند المصيبة السالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والخارقة التي تخرق ثوبها أيضا كذلك أو شيئا من لباسها. وهذا وجه إلى النساء، مخاطبة النساء، لأن العادة جرت أنهن أكثر جزعا وأقل صبرا وأكثر نوحا، وإلا لو حدث ذلك من الرجل فهو كذلك، يعني ينطبق عليه هذا. ومضمون هذا وجوب الصبر عند المصائب، أن يصبر الإنسان ويحتسب وألا يجزع، فإن الجزع لا يؤدي إلا إلى فقد الأجر واكتساب الوزر، وأمر الله ماض لا يرده راد، ولا يؤثر فيه البكاء ولا غيره شيئا. فالصبر إذن متعين يجب على العاقل المسلم أن يفعله، ويأمر به من تحت يده ويلزمهم بذلك. كما سبق، وإذا ترك الصبر فمعنى ذلك أنه آثم مرتكبا إثما. وإذا كان مثلا زاد على الصبر إلى أن يفعل الشيء المنافي لأمر الله جل وعلا مثل ما ذكر في هذا، رفع الصوت وحلق الشعر أو شق الثوب أو ما أشبه ذلك، فكذلك ضرب جسده بأي شيء عند أي مناسبة مصيبة، فإنه يكون متعرضا لعذاب الله جل وعلا وداخلا تحت هذا الوعيد، ليس منا من فعل ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا الحجاج عامل لعمر بن عبد العزيز على الربذة قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة أسيد بن أبي قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. كان من عادة الجاهلية أن الميت إذا مات فعلوا هذه الأشياء، الأمور التي تدل على الجزع وعلى التأسف على ما فقد، وتعداد محاسن الميت، وربما صارت تلك المحاسن مساوي كما فسر الحديث السابق في هذا بهذا، إلى إنه إذا كان مثلا تعداد محاسنه سيئات فإنه يعذب عليها. هذا اختيار ابن حزم رحمه الله على الحديث السابق، إنه اختار هذا القول وقال هذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه الحديث. الجاهلية هكذا كانت، إذا مات الميت ينشر شعورهم ويخمش وجوههم ويشق ثيابهم ويسود كذلك ثيابهم بأن يلبسوا السواد علامة على الحزن. وقد مثلا يضع السواد على البعير الذي يركبه أحدهم علامة على ذلك. وقد مثلا ينادون بالأصوات إنهم ينعون فلان ابن فلان، وكل هذا منهي عنه لأنه من أعمال الجاهلية والله يعذب عليه. وفي هذا دليل على أن هذا أمر واجب، يعني الانكفاف عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ على النساء في البيعة ألا يفعلن شيئا من ذلك، وبهذا يستدل على وجوبه وأن فعله يعني وجوب تركه وأن فعله من المحرمات، إذا فعله الإنسان فقد خالف. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة الأمور الظاهرة الجلية المهمة، فهذا منها. نعم. قال: باب صنعة الطعام لأهل الميت. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان قال: حدثني جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. سبق أن هذا في غزوة مؤتة لما قتل جعفر وهو الأمير الثاني، لأن الأمير الأول هو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عينه وقال: إن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وسبق أن قلنا أنه لما قال ذلك كان عنده يهودي، فقال: إن كنت نبيا فلا بد أن يقتلوا. هذا رواه الإمام أحمد مسند، لأن نبيا ما الأنبياء ما كانوا يسمون أحدا في القتال إلا ويقتل، وقتلوا كلاهما واحد بعد الآخر. سبق أن هذه موقعة ما كانت مكافئة، ما كان الجيش متكافئان، ومع ذلك صار النصر للمسلمين والحمد لله، 3000 مقابل 200,000 من الكفار، 100,000 من الروم، 100,000 من نصارى العرب، ومع ذلك صمدوا لهم وصار قتال مستحر إلى أن انصرف كل فريق عن الآخر. ولكن بعدما قتل الأمراء 3 وأخذ الراية رجلا من المسلمين وقال: اصطلحوا على أمير لكم، فقالوا: أنت؟ فقال: لست بفاعل. ثم أعطاها خالد بن الوليد وقال: أنت أبصر مني بالحرب، فأخذها ثم انحاز بالمسلمين إلى جبل جعله خلفهم، فحمى خلفهم عن العدو فنصرهم الله جل وعلا. فلما جاء نعيهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما شغلهم، يعني المصيبة شغلتهم عن صنع الطعام، فيشتغلون عن ذلك، لأنهم معلوم أن الإنسان إذا جاءه موت أبيه أو ابنه أن نفسه تعزف عن صنع طعام أو عن أكله أو ما أشبه ذلك، فكان من الإحسان أن يصنع الجيران لهم طعاما يأكلونه، وهذه سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولكن إذا كان الطعام يصنع ليأكله المجتمعون فهذا عده الصحابة من النياحة، ولا يجوز الاجتماع عليه ولا أكله ويكون الصانع آثما، لأنه من البدع القبيحة كما قال العلماء. وكذلك إذا كان الصانع أصحاب الميت الذين يصنعون الطعام هم أهل الميت، فإن هذا من البدع، هذا عكس السنة، عاكس لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يشاركهم في ذلك، فلا يشاركهم في الإثم. والعادات لا يجوز أن تكون سنن أو تكون مثلا مرجحة على السنن التي أمر الله جل وعلا بها. العادات يجب على المسلم أن يتخلص منها، العادات التي يعتادها الناس، وليس عيبا كونه يتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويترك العادة التي عليها أهل بلده، بل هذا فضل ويكون أجره مضاعف على ذلك. وإن تناولته الألسن ونظر إليه فإن هذا لا يؤبه به، لأن هذا يكون من الجهال. فعلى هذا كما جاء في حديث جرير البجلي أنه قال: كنا نعد صنع الطعام والاجتماع عند أهل الميت من النياحة. وهذا أمر ظاهر، صنع الطعام والاجتماع بعد دفن الميت عند أهله، يقول كنا نعده من النياحة. فعلى هذا تكون النياحة ليست مقصورة على رفع الأصوات وتعداد المحاسن، بل الأفعال التي يظهر بها شيء مما يخالف السنة تكون من النياحة. ولكن يقول العلماء: إذا قدر أن أهل الميت يأتيهم أقارب للتعزية من خارج البلد فيقيمون عندهم فلا بأس بصنع الطعام، ولكن لا يشاركون في ذلك، يعني أنهم لا يدعون غيرهم، يعني يصنعون لهم شيئا إذا أقاموا عندهم، لأنه لا بد من أكلهم. أما إذا كان أيضا لهم جيران وصنعوا لهم طعاما فلا بأس أن يكون مقصودا به الضيف الذي يكون قريبا جاء إليهم، ضيفا قريبا لهم. أما أن يأتيهم ناس من أهل البلد يقيمون عندهم ويصنعون الطعام أو يصنع لهم الطعام ويقدم إليهم، فهذا كله لا يجوز، فهو خلاف السنة. وإن كان هذا واقعا عند كثير من الناس فيجب أن يترك، لأن الحق أحق يتبع. وقد سمعنا أن حديث جرير يقول: كنا نعد صنع الطعام واجتماع أهل الميت في بيتهم بعد دفنه من النياحة. فلا يجوز أن يتعرض الإنسان لشيء لا فائدة فيه، بل يكون فيه مضرة. فعلى هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فلا بأس أن يصنع له جيرانه طعاما لأكله ذلك اليوم، وإن قدر أنه يزيد عن ذلك اليوم، يعني يصنع في اليوم الثاني، بشرط أن يكون لأهل البيت فقط فلا بأس. قد قال علماء الحنابلة أنه يصنع لهم طعام 3 أيام، لأن الغالب أن هذا يبقى 3 أيام بهذا الشرط، وبعد ذلك لا يجوز. نعم. قال: باب في الشهيد يغسل. في الشهيد يغسل، هنا جزم في الشهيد يغسل، ولكن الأحاديث الصحيحة بخلاف ذلك كما سيأتي. والظاهر أنه بعض التراجم أنها جاءت على الاستفهام: هل الشهيد يغسل؟ وهذه عادة العلماء، أنه إذا كان المسألة فيها خلاف أنهم لا يجزمون بالحكم، كما يفعل ذلك البخاري رحمه الله في تراجمه وغيره من سائر المحدثين. إذا كانت المسألة فيها خلاف فإنه لا يجزم بها. والسبب في هذا ما هو لأن المسألة عنده مشكلة أو لأنه متردد فيها، بل قد تكون المسألة واضحة وجلية ولا تشكل على العلماء، ولكن يقصد بذلك التعليم، تدريب الطالب على أن يبحث بنفسه ويعرف الحكم فيستنتج بنفسه. لأن طالب العلم إذا بحث الأحكام بنفسه وأدركها بنفسه تثبت وتستقر عنده أكثر مما إذا قيل له إن الحكم كذا وكذا، فإنه سرعان ما ينسى ذلك، بخلاف ما إذا أدركها بهذه الوسيلة وهذه الطريقة. وهذا هو قصدهم في ترك الجزم في كثير من التراجم، يتركون الجزم حتى يكون الطالب عنده الاستعداد للبحث والتطلع. وليست هذه من مخترعاتهم، بل هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفعل ذلك في تعليمه أصحابه، يخرج المسألة في صورة الاستفهام كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم مثله مثل شجرة لا تسقط أوراقها، أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، شجرة كذا وكذا، يقول عبد الله بن عمر: وكنت أصغر القوم، فوقع في نفسي أنها النخلة، فهبت أن أتكلم. فلما لم يذكروها قال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. والنخلة حتى جاء تمثيلها في القرآن: كلمة ومثل كلمة طيبة كشجرة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا المقصود بالكلمة الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء هي النخلة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لأنها ثابتة الأصول وفروعها متسقة وهي مباركة، شجرة مباركة، فهي شبيهة بالمسلم. والمقصود أن هذه الطريقة هذه أسلوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا الحديث في هذا كثيرة جدا، فأهل الحديث يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أعرف الناس به وأعرف الناس بسيرته وبأحواله، وهم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء الذين يقتسمون إرثه، وهو شيء فضيل جدا. فهنا يقول: الشهيد يغسل، وفي النسخ الأخرى: الشهيد هل يغسل، هل يغسل، وهذا أولى. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى حاء وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي عن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أنه لا يغسل ولا يكفن أكفان غير ثيابه، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشهيد من هو؟ لكل أصحاب مذهب من المذاهب أقوال، ولكنهم يتفقون في أشياء ويختلفون في بعضها. الشهيد المقصود به شهيد المعركة الذي يقتل بين الصفوف أو يقتل في ملاقاة العدو، وسمي شهيد لأنه فعله يشهد على إيمانه، حيث أقدم على القتل راغبا في بذل نفسه، مما يدل على قوة الإيمان التي تحدوه بموعود الله الذي وعده، فهو شهيد، فعله شهيد عليه، يشهد على إيمانه. وقيل إنه شهيد لأن الملائكة تشهد، ملائكة الله تشهد، وقيل لأن نساءه من الحور العين تشهد، وقيل لأن شهيد بمعنى مشهود، يعني يشهد عليه بأنه على الحق. ولهذا جاء أنه إذا بعث يوم القيامة يبعث بدمائه، الدم يثعب لونه لون الدم وريحه ريح المسك، والمسك ما هو مسكنا هذا، المسك الذي ليس فيه ليس هناك شيء أطيب منه رائحة، هو أطيب الطيب على الإطلاق. ثم إن هذا في من يقتل في المعركة، وسواء قتله العدو أو جاءه سهم ما يدرى من أين أتى، أو قتله المسلمون خطأ، أو رجع عليه سلاحه وقتلوه، أو سقط من سيارة أو من دبابة أو من فرس، أو سقط عليه شيء، أو مثلا صدم صدمه شيء في المعركة، أو عثر فسقط، أو جرح فسقط ثم مات قبل نهاية المعركة، وسواء كان برا تقيا أو كان فاسقا أو كان عبدا أو صبيا ذكرا أو أنثى، لا فرق بين هذه الأمور، كله يكون شهيد. والفاسق هو الذي يرتكب المعاصي جهرا، مثل الذي يشرب الخمر وما أشبه ذلك، إذا وقع في ذلك فهو شهيد على صح أقوال العلماء. أما إذا غل من الغنيمة وكتم شيئا فإن الأحاديث جاءت تدل على أنه ليس بشهيد، كما مر معنا سابقا في غلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي غل عبات في غزوة خيبر، بينما هو يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه سهم عائر فضربه فكان فيه حتفه، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله، قال كلا إن الشملة التي غلها من المغانم لتلتهب عليه الآن نارا، فدل على أن الغلول يمنع من الشهادة. أما ما عدا ذلك الذي لم يأتي به نص فيجب أن يبقى على ظاهر الحديث التي جاءت. وكذلك الانتحار، قتل الإنسان نفسه، فإنه يمنع من الشهادة. لهذا في يوم أحد أو في غيره كان رجل مقدام وشجاع فقتل عددا من الكفار، وتعجب الصحابة من جرأته ومن شجاعته ومن إقدامه، فذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلي أحد بلاءه في هذه الوقعة، فقال ما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. فقال رجل من الصحابة سوف ألازمه أرى ماذا يصنع، صار يلازمه وهو يقاتل، فأصيب بجرح فجزع فأخذ سيفه ووضعه في صدره ثم اتكع عليه حتى خرج من خلفه فمات. فأتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أقل لكم إنه من أهل النار. هذا يدلنا على أن قاتل النفس قاتل نفسه أنه متوعد، الذي يسمى الانتحار الآن وهو يكثر، كثير من الناس يصنع ذلك نسأل الله العافية، هو جهل جهل فظيع. وإن كان هذا من يدخل فيما سبق نصوص الوعيد التي قلنا إنه يجب ألا تؤول ولا يقال إنها تدل على الكفر، إن هذا أيضا أتى حتى في القرآن كقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الذي يأكل مال اليتيم إنه في جهنم وإنه كافر، لا نقول هذا، قل هذا إلى الله جل وعلا، ولكن يخاف عليه، فكذلك يخاف على هذا. فهذا من الأمور التي تؤيد ما قلنا سابقا. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، فوقع لأحدهما جرح في يده، فاشتد عليه الجرح وآلمه وبقي معه وقتا، ثم قطع يده فصار الدم يسيل حتى مات. فلما دفن وأخذ وقتا رآه صاحبه وإذا هو في حالة حسنة، إلا أنه مغط يده ساترها في شيء، فقلت له: ما شأن يدك وما شأنك، ما صنع الله بك؟ فقال: غفر لي وقال لي: لن نصلح ما أفسدت من نفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له الرؤيا: اللهم اغفر وليده، اللهم اغفر وليده، يغفر له وليده، يعني ما صنع. هذا في صحيح مسلم. فهذا يدلنا على أن قاتل الذي يقتل نفسه ما يكون كافرا كما يقوله الخوارج ونحوهم، ولكن على خطر شديد، يكون على خطر شديد، ويجب أنه حديثه تبقى كما هي. والمقصود أن الشهادة التي لا يغسل صاحبها هي شهيد المعركة، وكذلك مثلها من قتله قطاع الطريق أو من قتل دون عرضه أو ماله، فإنه يكون شهيدا كذلك. وهذا الحديث يدلنا على أن الشهيد ما يغسل ولا يكفن، وإنما يلف بثيابه التي قتل بها ثم يدفن ولا يصلى عليه. هذا هو الصحيح قول العلماء. وقد قال كثير منهم، وهو رواية عن الإمام أحمد: إن صلي عليه فحسن وإن لم يصلى عليه فحسن. ولكن الأحاديث التي استدل بها الذين يقولون إنه يصلى عليها حديث كلها ضعيفة، وبعضها باطل، وغالبها ما بين مرسل وما بين ضعيف السند. ومنها الأحاديث التي استدل بها الأحناف، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يصلي على شهداء أحد 10 10، فجيء بحمزة فوضع معه 9 فصلى عليهم، ثم رفعوا وجيء ب9 وعاشرهم حمزة فصلى عليهم، ثم جيء إلى أن صلى على 70 وهم كانوا 70. فمعنى ذلك أنه صلى على حمزة 7 مرات. وبعضهم يقولون يقول في الحديث هذه صلى عليه 70 مرة. وذكروا أشياء كثيرة، حديث كثيرة. الشوكاني يقول في نيل الأوطار: هذه الحديث يعرض بعضها بعضا. ثم يذكر القاعدة المعروفة، يقول: إن الإثبات يرجع على النفي، والصلاة فيها الإثبات، وعدم الصلاة فيها النفي، فنحن نطبق هذه القاعدة. ولكن هذا غير صحيح. الإثبات يرجع على النفي إذا كان متكافئا، النفي والإثبات. أما إذا كانت حديث ضعيفة كيف يرجح على الصحيحة وإن كان إثباتا؟ هذا لا يجوز أن يكون. وقد قال بعض الأئمة: ألا يستحي من يعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة بهذه الأحاديث الضعيفة؟ ألا يستحي على نفسه؟ إنها حديث كلها ضعيفة، كيف يعارض ما في الصحيحين؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وإنما دفنهم بدمائهم وثيابهم، أمر أن يؤخذ ما عليهم من الحديد والجلود، السلاح يعني، ويدفنوا بثيابهم كما هم. ولكن قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد، ولكن هذا بعد متى؟ بعد 8 سنوات. هذا ثابت في الصحيح أنه صلى عليهم، ولكن هذه الصلاة كما يقول الإمام النووي رحمه الله وغيره اتفاق العلماء أنها ليست الصلاة على الميت، وإنما هي الدعاء، جاء يدعو لهم كالمودع لهم لما قرب أجله صلوات الله وسلامه عليه. فلا تعارض هذه، ما تعارض الأحاديث التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي على الشهداء. والخلاصة أن الحكم في الشهيد أنه يدفن بدمائه وثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، قد أغناه الله جل وعلا من ذلك. استثنى بعض العلماء ما إذا كان جنبا، واستدلوا بما وقع لبعض الصحابة وهو حنظلة رضي الله عنه حينما في وقعة أحد كان حديث عهد بعرس، فسمع الصارخ يقول: يا خيل الله اركبي، وكان مع زوجته، فخرج مسرعا ولم يغتسل وركب فرسه أو أخذ سلاحه فقتل، قتل وهو لم وهو عليه وهو جنب، فرؤيا أنه رفع من مكانه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما باله رفع؟ فسئل أهله عنه فقالوا: إنه عليه جنابة. فقال: لذلك رفعته الملائكة تغسله، رفعته في الجو تغسله. فقالوا: هذا يدل على أنه إذا كان جنوبا أنه يغسل، والصواب أنه لا يغسل حتى وإن كان جنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وإنما أخبر عن شيء وقع لشخص، ولم يكن هذا حكما ثابتا ليكون عاما على المسلمين، وإنما هي كرامة له لهذا الرجل. فالمقصود أن هذا هو الذي صححه العلماء وهو الثابت، أنه لا يغسل ولا تبدل ثيابه، بل يدفن بثيابه التي أصيب بها، ولا يغسل دماؤه بل يدفن بدمائه. والصواب أن شهداء أحد كما سيأتي أنه فعل بهم ذلك. نعم. قال: حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قال: حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. هذا هو الثابت الصحيح في فعله صلى الله عليه وسلم وأمره. ثم إنه سيأتي أن ثيابهم قصرت وصارت بعضهم ما تكفي، فصار يكفن الاثنين بثوب واحد ويدفن الجماعة في قبر واحد، ويسأل صلوات الله وسلامه عليه أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا قيل فلان قدمه في القبر ثم جعل الذي بعده من خلفه هكذا ودفنهم جميعا. فهذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز، بل هذه السنة أنه يفعل بهم ذلك، يعني أنهم يدفنون بثيابهم بعدما يؤخذ ما عليهم من الحديد السلاح التي لبسوها، ومثل ذلك إذا كان هناك ساعة أو خاتم أو ما أشبه ذلك يؤخذ ينزع ويدفن بثيابهم التي ماتوا بها وبدمائهم لا يغسلوا وكذلك لا يصلى عليهم. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب وهذا لفظه قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد يعني بن الحباب حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمهم إلى القبلة فيقدمه إلى القبلة. قوله لولا ألا تطيب نفس صفية يعني أم حمزة رضي الله عنها فتركته تأكله العافية. العافية هي الوحوش والسباع من الطير ومن سباع البر فيحشر من بطونها. وهل هذا يعني أنه يكون أفضل؟ رسول صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء دفنهم ومعلوم أن الله امتن على عباده إكراما لهم بقبرهم كما قال جل وعلا فقتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره إلى أن قال ما مات أقبره في القبر. فالقبر كرامة للإنسان. والقبر في الواقع ما هو الحفرة التي تكون في الأرض، كل ما وارى الإنسان فهو قبر، حتى حواصل الطيور تكون قبره وبطون السباع، وإذا ألقي في البحر فهو قبره. ولهذا عذاب القبر يصل إلى كل ميت سواء دفن أو لم يدفن، لأن عذابه أو نعيمه، لأن المراد به ما بعد الموت. ثم إن المسلم كريم على الله جل وعلا، توارى جثته إكراما له. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يدخل في الانتحار من يفجر نفسه في مجموعة من الكفار؟ الإقدام على الكفار بكونه ينغمس فيهم أو كونه مثلا يعمل عملا يتيقن أنه يموت فيه ولكن قصده بذلك النكاية في الكفار، فهذا ليس انتحارا. ولهذا صحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه لما كانوا محاصرين للقسطنطينية فخرج رجل من المسلمين حتى انغمس في صفوف الكفار فقال بعض الناس سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة، فقال كلا ليست هذه التهلكة، إن هذه الآية نزلت فينا الأنصار لما نصر الله جل وعلا رسوله وأظهر دينه، قلنا هلما لنصلح أموالنا، فأنزل الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صارت التهلكة هي ترك الجهاد، الإقبال على إصلاح الدنيا وترك الجهاد، هذه هي هو الإلقاء النفسي للتهلكة. فإذا مثلا أقدم الإنسان في سواء في سيارة أو في دبابة أو في نفسه على جماعة الكفار وهو سينفجر بما فيه، ولكن ينكي في العدو ويقتل منهم ما يقتل ويضعفهم، فإن هذا شهادة وليس ذلك قتل للنفس. والإنسان الواقع المطلوب به منه أنه يضعف العدو، مسلم يضعف العدو بأي وسيلة، لكن هذا بشرط أن يكون نكاية في الكفار، يكون فيه إضعافا لهم وإذلالا لهم. أما إذا كان ما يجدي شيء فلا يجوز ذلك. يقول السائل: هل نجزم لأحد أنه شهيد؟ هذا في الظاهر نقول شهيد إذا قتل، أما الأمر الذي يعني بعد ذلك فهو إلى الله جل وعلا، إذا قتل في سبيل الله فهو شهيد، كما كان الصحابة يعدون ذلك، فلان شهيد وشهيد، فلان شهيد وفلان شهيد، يعني أنه قتل في سبيل الله، هذا معنى الشهيد، ما هو أنه وصل إلى منازل الشهداء في الجنة، هذا ما يعلمه إلا الله. ولكن في الظاهر، ظاهر الذي يعد أنه الشهادة وهو القتل في سبيل الله، وقد مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الميت بالطاعون شهيد، والميت في بطنه شهيد، والمرأة تموت في جمع شهيد يعني في بطنها ولادتها، والهدم الذي يموت بالهدم شهيد بالغرق. وقال الحافظ ابن حجر: اجتمع لنا 20 خصلة فيها أن من وقع في واحدة منها أنه شهيد. فكان يسمي للسبب الظاهر، إذا جاء السبب الظاهر فعله فهو شهيد ظاهرا، أما حقيقة الأمر فهو إلى الله، الله أعلم. يقول السائل: كثير من الناس يأتون بالشاي والقهوة عندما يأتيهم المسلمون لتعزيتهم، فهل الأفضل عدم الشرب منها مع ما يترتب على ذلك من رفض عوائد كثير من الناس التي قد تغضبهم؟ مجرد الشاي والقهوة صارت أمر يعني معتاد، كل جائي كل من جاء قدمت له، الظاهر أن هذا لا يدخل في صنع الطعام والاجتماع عليه. يقول السائل: هل يعذب الميت بنياحة أهله عليه بدون رضا؟ إذا لم ينههم وهو يعرف أن ذلك يعذب، كما سبق في قول العلماء، وسبق أن قول أمير المؤمنين عمر وابنه وجماعة من السلف الإطلاق في ذلك، وهذا مشكل يعني، هذا صعب، لكن جمهور العلماء ويقول أبو الليث عامة العلماء، عامة العلماء أنهم يرون أنه ليس على عمومه، ليس على عمومه، وحسب الأقوال التي سبقت. والحافظ ابن حجر جمع بينها كلها، قال يجوز أن تكون كلها صحيحة وكلها داخلة في الحديث، ولكن لكل إنسان على حسب حاله يعني حسب عادته. يقول السائل: هل يجوز للإنسان إذا أراد أن يتبرأ من المخالفات الشرعية التي تحصل بعد وفاته أن يقول لأهله: أنا بريء مما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجوز أن يقول هذا، الصحابة قالوا ذلك كما قاله أبو موسى رضي الله عنه لما صاحت المرأة، قال لها ذلك، وكذلك ابن مسعود وغيرهم قالوا نحن براء مما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل صح حديث سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام طاغ فنهاه وزجره فقتله؟ ما أدري، الله أعلم، ما يحضرني الآن. يقول السائل: هل يجوز أن يتمنى الإنسان الموت في مكان معين أو في وقت معين لكثرة الفتن وإرادة حسن الخاتمة؟ لا، يجوز أن يتمنى الشهادة، ويجوز أن يقول مثل ما في حديث عمار بن ياسر: نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، إلى أن قال: وأحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يجوز أن يكون هذا، يعني إذا كان مقصوده الآخرة، يعني يدعو بأمر يؤول إلى الجنة وإلى رضا الله جل وعلا، يجوز. أما تمني الموت لضر نزل به فلا، فقد جاء النهي عنه، جاء نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما الفتن التي تكون في الدين فجاء أنه قال: واقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهذا ما هو معناه أنه يعني فيه تعجيل الأجل نحو ذلك، لا، ولكن إذا خاف الإنسان على دينه يجوز أن يسأل ربه الوفاة على الإسلام. قد قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: اللهم مالك الملك، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يجوز أن يسأل هذا، بل هذا من سنن الصالحين وسنن المرسلين.